انا اعتبر سئلت ايضا بهذه المناسبة، هل مجامعة الرجل الحاج زوجته يفسد حجه، ام هو بس محرم عليه وشتان بين ان يكون محرما عليه والحج صحيح، وبين ان يبطل حجه بمجرد ارتكابه محرما من فهذا المحرم؟ فأجبت الحقيقة المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، المشهور عندهم أن الوطأ يفسد الحج، لكن هناك قول بأنه لا دليل على الإفساد للحج مع الاعتراف بأنه من محرمات الحج. أيضا أجبت أن هذه المسألة أنا ما عندي دراسة خاصة لها، وأرجو أن يتاح لي فرصة أتفرغ لدراستها كما ينبغي حتى نكون مطمئنين من قول الجمهور بأن الحج يبطل أو لا يبطل، ونقف فقط عند التحريم. كذلك هذه المسألة بالضبط يحتاج إلى دراسة خاصة، أن هل قص الظفر قيل قياسا على قص الشعر مثلا ولا عليه نص خاص، هذا ما لا ندريه ويحتاج إلى دراسة خاصة. ولا يصعب عليكم أن يقول من هو أكبر منا علما في مسألة يسأل عنها فيقول لا أدري، لأن نصف العلم لا أدري. وقد ثبت عن بعض من أئمة السلف وأظنه الإمام مالك أنه جاءه رجل من خراسان ومعه قائمة أطول من هذه القائمة فيها 100 سؤال، من أهل خراسان أرسلوا هذه الأسئلة مع هذا الرجل أن ألقى لنا الإمام مالكا إمام دار الهجرة وخذ لنا منه الأجوبة. فأخذ الورقة ودرسها وأعطى الجواب فقط عن 100 سؤال، 3 أجوبة فقط عن 3 أسئلة. بهت الرسول هذا الوصيف، قال أنت إمام دار الهجرة وأرسلت خصيصا إليك 100 سؤال تعطيني فقط؟ قال له أرجع وقل لهم أن الإمام مالك لا يعلم جواب هذه الأسئلة إلا هذه الأسئلة 3 فقط. هذا هو أهل العلم، لا يقولون ما لا يعلمون، لأن الله عز وجل نهى المسلم أن يقول ما لا يعلم. ولذلك نقول دائما في أدعيتنا ربي زدني علما. لماذا؟ لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا الذي لم نؤتى حتى الآن جوابي لا أدري لا أدري.